ومن شباب الإسلام تسوق الريح زئيرها لتهوي خاضعة بين أيديهم ولتحمل مصاحفهم إلى القمة مالئة أطراف الأرض. اذكرونا في الملمة الكبر واشهدوا أن الميامين الغرر، اذكرونا في الملمة الكبر واشهدوا أن الميامين الغرر، نحن للإسلام أعلام الظفر، نحن للإسلام أعلام الظفر، وسيوف الفتح تجلها الغمر، وسيوف الفتح تجلها الغمر، أمة الفرقان زيدي عظما وارفعيه للمعالي علما، أمة الفرقان زيدي عظما وارفعيه للمعالي علما، أملك الأرض وسود الأمما، أملك الأرض وسود الأمما، إنه الحكم الذي أمضى عمر، إنه الحكم الذي أمضى عمر، أنت علمت الشعوب الأولى سبل المجد وأسباب العلا، أنت علمت الشعوب الأولى سبل المجد وأسباب العلا، إن تريدي شهدا أو مثلا، إن تريدي شهدا أو مثلا، فاسأل الآية واستفت السور، فاسأل الآية واستفت السور، اذكرونا في الملمة الكبر واشهدوا أن الميامين الغرر، اذكرونا في الملمة الكبر واشهدوا أن الميامين الغرر، نحن للإسلام أعلام الظفر، نحن للإسلام أعلام الظفر، وسيوف الفتح تجلها الغمر، وسيوف الفتح تجلها الغمر، جند العلم وسيري للوغى وابتغي الحق فنعم المبتغى، جند العلم وسيري للوغى وابتغي الحق فنعم المبتغى، خاب من أدرك دنيا فطغى، خاب من أدرك دنيا فطغى، ورأى الناس ضعافا ففجر، ورأى الناس ضعافا ففجر، أنقذ العالم من آلمه واكشفي ما اعتدى من أوهمه، أنقذ العالم من آلمه واكشفي ما اعتدى من أوهمه، لا تخاف الليت في قدمه، لا تخاف الليت في قدمه، واذكري مجدك في ماضي العصر، واذكري مجدك في ماضي العصر، نحن للدين الشباب المجتبى ننصر الله ونأبى ما أبى، نحن للدين الشباب المجتبى ننصر الله ونأبى ما أبى، ولنا بين العوالي والضبا، ولنا بين العوالي والضبا، نسب في البأس وضح الأثر، نسب في البأس وضح الأثر، اذكرونا في الملمة الكبر واشهدوا أن الميامين الغرر، اذكرونا في الملمة الكبر واشهدوا أن الميامين الغرر، نحن للإسلام أعلام الظفر، نحن للإسلام أعلام الظفر، وسيوف الفتح تجلها الغمر، وسيوف الفتح تجلها الغمر، وسيوف الفتح تجلها الغمر، وسيوف الفتح تجلها الغمر.